بما كان صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب. ذلك الهوزن سأل عائشة بما كان يفتتح صلاته من الليل، وقالت إنه إذا هب من نومه كبر عشرا، قال الله أكبر 10 مرات، وحمد الحمد لله 10 مرات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 10، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 10، عشرة، واستغفر 10، واستغفر 10، وهلل 10، وهلل 10، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. أعوذ بك من ضيق الدنيا، لما يحصل من ضيق وضنك في الحياة الدنيا، وكذلك ما يحصل من ضنك وضيق في الدار الآخرة. 10 كذلك. ثم يفتتح الصلاة. ثم يفتتح الصلاة، يعني صلاة من الليل. يناسب الباب. وهذا هذا لفظ لا يناسب الباب. يعني هذا يتعلق يعني بما يقوم إذا تعرى من الليل، يعني هو الذي يناسب. أو إذا قام من النوم. قال حدثنا كثير بن عبيد. كثير بن عبيد الحمصي هو. قال أخرجه أبو داود ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية بن الوليد. بقية بن الوليد صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمر بن جعثم. عن عمر بن جعثم وهو. مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. عن الأزهر بن عبد الله الحرازي. عن الأزهر بن عبد الله الحرازي وهو. صدوق. صدوق. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن شريق الهوزني. عن شريق الهوزني وهو. مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. كل حديث يعني صح اللذان إلا فيه له شواهد. يقول لماذا قال؟ أو متابعات. المهم يعني أنه كانت غير هذا الطريق اللي فيه المقبولين. يقول لماذا قال عنه الشيخ حسن صحيح؟ بارنه يعني في عند الماجه في بإسناد النسائي. أو عند النسائي. أو عند الماجه. وعزه هنا إلى من؟ النسائي. كان في الماجه. كان في النسائي زيادة. ولا هو هناك عزه إلى ابن ماجه. وقال المنذري أخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن وليد في مقال. لا هذا غير. إسناد آخر ليس بقية. اللي عنده ابن ماجه. نعم. طيب يقول كيف صفة العمل بهذا الحديث؟ هل التكبير في الصلاة أم خارجها؟ يعني قبل يعني قال ثم دخل في الصلاة. ثم دخل في الصلاة. ثم في الصلاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة كان إذا سفر كان في سفر فأسحر يعني جاء وقت السحر أسحر يعني جاء وقت السحر يعني مثل أمسى دخل في المساء ومثل أتهم وأنجد يعني دخل في تهامة أو مشى في تهامة أو مشى في نجد قال أنجد وهكذا هو من هذا القبيل أسحر يعني دخل في السحر قال سمع سامع حسب أنه شاهد شهد شاهد أو ليشهد شاهد لأننا نعتقد كذا أو نقول كذا شهد شاهد سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا بحمد الله ونعمته الحمد لله ونعمته وحسن بلائه علينا يعني نعترف ونقر بفضل الله عز وجل علينا وإنعامه علينا وإحسانه إلينا اللهم صاحبنا فأفضل علينا اللهم صاحبنا يعني كن صاحبا لنا في السفر في الجامعة اللهم أنت صاحب في السفر فأفضل علينا يعني فأفضل علينا وجد علينا بفضلك وإحسانك عائذا بالله من النار عائذا بالله من النار يعني مستعيذا بالله من النار قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي الشمالي عن عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن بلال سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة حديثه في البخاري مقرون عن أبيه عن أبيه أبو صالح يكوان السنان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سفر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة حديثا قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا القاسم قال كان أبو ذر رضي الله عنه يقول من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي كان في استثناء يومه ذلك